وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه هي الآية التي حدث فيها السلاف، هي منسوخة أم لا؟ وكذلك الآية التي تليها. قال المسلمون حين نزلت الآية: يا رسول الله، إذا قلنا عنهم كلما خاضوا في القرآن لن نتمكن من الطواف بالبيت، ولن نتمكن من دخول المسجد، ولن نتمكن من الصلاة، إذ هم كثرة وهم غالبية، وهم يخوضون دائما في القرآن، وخاصة كلما رأوا أحدا من المسلمين. فنزل قول الله عز وجل: وما على الذين يتقون، المؤمنون المتقون، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. بمعنى إن المؤمن إذا اضطر أو إذا مر على قوم أو إذا استمع لقوم يستهزئون ويخوضون في آيات الله فلن يحاسب على أفعالهم القبيحة، فكل امرئ بما كسب رهين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن عليهم على المتقين أن يذكروهم ويمنعوهم وينبهوهم وينصحوهم لعلهم يتقون الخوض في آيات الله ويمتنعون عن ذلك. وقالوا: ولكن ذكرى، أي ليس عليهم من حساب الخائضين من شيء، ولكنهم إذا تذكروا أمر الله بالقيام عنهم قاموا حتى يستمروا على التقوى. لعلهم يتقون، أي لعل المتقين يداومون على التقوى، إذ الجلوس مع أهل المعاصي والكبائر والاستهزاء يضر ويؤثر، والجليس جليس، ومن جالس جانس، ومن جالس الصالحين كان منهم، ومن جالس المفسدين والعاصين كان منهم. ومثل الجليس الصالح كمثل من يجلس مع تاجر المسك، ومثل جليس السوء كمثل نافخ الكير. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لن يحاسبهم الله تبارك وتعالى على خوض الخائضين، إذ هم مضطرون للجلوس أو للمرور، ولكن عليهم أن يذكروهم، لا يتركوهم وما يفعلون، لا يتركوهم وما يقولون، بل يذكروهم: اتقوا الله، اتقوا الله، يذكرهم بالحساب، يذكرهم بالقيامة، يقومون عنهم تارة ويذكرونهم تارة، فلعل الحياء يمنعهم من ذلك، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر، والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر واترك، واترك ذر كذا اترك كذا، يتركهم كيف يتركهم. قيل الترك بالإعراض، بالقيام عنهم، بعدم الجلوس، وقيل بل الآية فيها تهديد ووعيد. القائلون بالترك وذر الذين اتخذوا، أي اتركهم وأعرض عنهم، الآية منسوخة بآية السيف: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما القول الآخر فهو وذر هنا بمعنى التهديد، كقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، آية في منتهى التهديد والوعيد. وأيضا مثل قوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن فالآية هنا ليست بمعنى الإعراض والترك، وهي محكمة، إذ هي بمعنى التهديد والوعيد: اتركهم، أنا كفيل بحسابهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، واللعب ما لا طائل وراءه، وله ما يلهيك عن كل مهم. وذر الذين اتخذوا دينهم اي العباده والدين وما امروا به وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكنهم اتخذوا الدين لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا، خدعتهم حياه الدنيا الزائله الفانيه، خدعتهم وغرتهم. اترك هؤلاء اذ لا يبدي معهم نصح ولا ينفع معهم تذكير. اما من ينفع معه التذكير فذكر، لذا قال وذكر به بالقران بالحساب بالله، وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت. البسل الحبس، البسل المنع بالقهر قهرا، البسل الرهن، البسل الغلبة، البسل الحرمان، معاني للبسل والإبسال. ومنه قولك أشد باسل والبسالة، باسل لأنه يمنع فريسته من الإفلات. ذكر به أن تبسل نفس، ترتهن تحبس تحبس في جهنم تسلم إلى الهلاك، والإبسال الإسلام إلى الهلاك، أو تمنع من الجنة ونعيمها. وذكر به أن تبسل نفس، أي ذكر هؤلاء وحذرهم من أن يسيروا أنفسهم للهلاك إن لم يؤمنوا أو يحرموا من ثواب الآخرة ومن الجنة ونعيمها. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، بسبب كسبها السيء، بسبب العمل القبيح، بسبب الاستهزاء بالآيات، بسبب العصيان. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها لهذه النفس من دون الله من ولي ولا شفيع. الولي الذي يتولى الأمر ويعين ويساعد، والشفيع الذي يشفع لك ويترجى من أجلك ويتوسط لأجلك، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقلنا إن الشفاعة لله يمنحها من يشاء، لا يشفعون إلا لمن يرتضى. وقد ثبتت الشفاعة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والعلماء والأولياء، لكن الآذن هو الله والمالك هو الله. فلا بد لكي تحدث الشفاعة لابد من أمرين. الأمر الأول أن يأذن للشافع، يأذن لمن يشفع فيشفع، وأن يرضى عمن يشفع فيه، لابد من هذين الأمرين. ذكر به، وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شافية. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، العدل الفداء، أي لو افتدت هذه النفس بما في الأرض ذهبا ومثله معه لا يقبل منها. وإن تعدل كل عدل، أي تفتدي نفسها بالعدل وهو الفداء، أيا كان هذا الفداء، ملء الأرض ذهبا لن يقبل منهم، لن يقبل منهم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك هؤلاء الذين ذكرهم فلم يذكروا، أولئك الذين يحذر الناس من مصيرهم، هؤلاء الذين إن قدموا فداء لا يقبل منهم، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، حرموا من الجنة أو منعوا منها أو أسلموا للهلاك. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا بسبب كسبهم وأعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. ما مصيرهم؟ يأتي التفصيل والتبيين. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم تفصيل لهذا الإفساد، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الحميم البالغ الغاية والنهاية في الحرارة، فهم بين شرب الحميم وبين أكل الزقوم وبين العذاب في جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم يتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تلقينا بالحج، تلقينا بالحج، قل، أي قل لهم لهؤلاء الذين يدعونك لعبادة الأصنام ولترك هذا الدين القويم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ هل نعبد ونتجه ونلجأ إلى من إذا دعوناه لا ينفع وإذا تركناه لا يضر؟ هذه الأصنام إن سألتها فلا تنفع وإن تركتها فلا تضر، إذ هو لا يملك المعبود بغير حق، إنسان أو صنم أو شجرة أو قمر أو شمس، لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، فكيف يملك النفع والضر لغيره؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، نرجع والأعقاب جمع عقب والعقب مؤنثا، وكل ما في الإنسان من أعضاء متكررة تؤنث، وكل ما في الجسم أو الجسد من أعضاء مفردة تذكر، فالأنف أنف واحد يذكر، العين عينان تؤنث، اللسان واحد يذكر، اليد يدان تؤنث، الرجل رجلان تؤنث، وهكذا القلب قلب واحد، فكل ما كان مفردا من الأعضاء في جسم الإنسان يذكر، وما كل ما كان مثنى تؤنث، فالأعقاب جمع عقب والعقب مؤنث وهي مؤخر القدم. ويطلق اللفظ والتعبير رد على عقبه لمن رجع بغير أن يفوز ببغيته، لم يحظى بما طلب، فإذا سعى الإنسان لشيء يفوز به فعاد دون أن يفوز به في لرد على عاقبه، وتطلق على الرجوع القهقرة، ويطلق أيضا من كلمة العاقبة، والعاقبة للمتقين والعقاب، إذ هو كل آت بعد شيء لابد من مجيئه وهو مترتب عليه، فسمي العقاب عقابا لأنه يأتي بعد الذنب وهو مترتب على الذنب. ونرد على أعقابنا، نرجع القهقرة، نعود بعد إن هدانا الله، بعد أن هدانا ربنا للإسلام وللدين القويم، ندعو غيره فنرجع ونرد على أعقابنا. وجاء المثل من أغرب الأمثلة التي جاءت في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، حيران الذي استهوته الشياطين في الأرض، استهواه، إما استهواه بمعنى أسلمه للهاوية، ساقه للهاوية من هوى يهوي هويا، وإما من الهوى هوي يهوى هوى مال، ومالت نفسه للشيء، هوى فلان كذا أحبه ورغب فيه، والهوى يعمي ويصم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. استهوته الشياطين، حيران، ليست الآية بمعنى أن الشيطان له سلطان على الإنسان أو يذهب عقله أو يلبسه، وإنما الآية معناه الشيطان إما يقودك إن سمعت له إلى الهلاك والهاوية، فالمعنى استهواه الشيطان قاده إلى الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وإما استهواه الشيطان أي جعله يتبع هواه، زين له، زينه الأمر، فمال الشخص بهواه لما زينه الشيطان له. والتمثيل ونرد على أعقاب كالذي استهوته الشياطين فتبعها وسار وراء هواه، وقادته الشياطين إلى الهاوية في الأرض. حيران حيران، حار يحار، حيرا وحيرة تردد ولم يدري ما يفعل. هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أفعاله مختلطة، لا ثواب في فعله ولا رشاد في عمله ولا ثواب في قوله ولا سداد في أفعاله. الشيطان استولى عليه وسيطر عليه، فهو كرجل حيران في الأرض، تائه، ضال، ضال في مفازة، في مهامه وقطار، تائه وضال، ركب رأسه وله أصحاب معه في قافلته أو في مسيره، يقولون له يا فلان، يقولون له يا فلان تعال معنا ولا تنفرد عنه، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، تعال، هذا هو الطريق. إلى أين تذهب؟ يركب رأسه ويصر على ما هو فيه وينصرف عن الجماعة، كيف يكون مصيره؟ إلى أين؟ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الطريق المستقيم، إلى النجاة، إلى الطريق الصحيح. هو تائه ضال في الصحراء وأصحابه يقولون له تعال هلم إلينا، ها هو الطريق نحن نعرفه وسلكناه من قبل، يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى اهتنا، فلا يسمع. قل قل إن هدى الله هو الهدى. السؤال والجواب، الحجة والبرهان، التلخيص، قل إن هدى الله هو الهدى، ومن هداه الله هو المهتد. قل إن هدى الله هو الهدى وما سواه ضلال، ما سواه ضلال. الهادي هو الله، هو الله ولا أحد سواه. ومن هدى من الناس ومن البشر من الأنبياء فقد هدى بهدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية، الهداية أنواع، هداية بمعنى الدلالة وهداية بمعنى الأخذ باليد إلى الطريق المستقيم، والهداية أنواع تكلمنا فيها من قبل. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أي قل ذاك وذاك، أي هو من ضمن المقول، أي قل إن هدى الله هو الهدى، وقل إننا أمرنا وأمرنا ربنا كي نسلم إليه، لنسلم لرب العالمين بمعنى كي نسلم أو بأن نسلم. واللام بثلاثة أنواع، لام الخفض أي حرف جر، ولام التوكيد، ولام التوكيد، ولام الأمر. لام الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف، ولام التوكيد فلنسألن الذين أرسل إليك ولنسألن المرسلين، لام التوكيد أو ما يسمى بلام الخطأ، ولام الجر كهذه اللام. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه كذلك، تلك هي الأوامر بعد أن بين أن الهدى هو الله، وأمرنا بذلك وأعلمنا بأن الهدى هدى الله، وأمرنا أن نسلم لرب العالمين، الاستسلام بالكلية، الدخول في السلم، الاستسلام بمعنى التسليم وبمعنى الإخلاص لله، إذ مطلوب في العبادة الإخلاص، وبغير إخلاص لا يقبل العمل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن نقيم الصلاة كذلك، وإقامة الصلاة الإتيان بها كما يجب في أوقاتها ومواعيدها وعلى الكيفية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، اتقوا العصيان واتقوا المخالفة، مخالفة الله الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. أيها الأخ المسلم، الحشر واقع لا محالة، ومن قدر على الإثناء قدر على الإعادة بعد ذلك، إذ هو سبحانه وتعالى قدر على الابتداء، خلق الوجود من عدم، فالإعادة أسهل على قدر عقولنا، الإعادة أسهل إذ المادة موجودة. أما قبل ذلك فقد كان الله ولم يكن شيء، فأوجد الكائنات من غير شيء، فإعادة الكائنات بعد الفناء أيسر وأسهل في عقل كل متأمل، والله تبارك وتعالى ليس في قدراته سهل وصعب أو بسيط وكبير أو يسير وعسير، إذ كل الممكنات في قدرته سبحانه وتعالى سواء. فتتوالى الآيات لتبين صفات الجلال والكمال لله عز وجل، صفات إذا سمعها المؤمن اهتز لها اهتزازات تتراوح بين الفرح وبين الخوف وبين الأمن وبين الاطمئنان وبين الهيبة. قد تقشعر الجلود، ولكن الله تبارك وتعالى ينزل سكينته على قلب المؤمن فتلين الجلود وتطمئن القلوب، ومن ذاق عرف. وحب الله تبارك وتعالى لا يعدله حب، والقرب من الله تبارك وتعالى لا يدانيه قرب، والتأمل في صفات الله عز وجل يعطي الإنسان مناعة، مناعة ضد جميع الآفات المادية والمعنوية. واسمع لبعض الصفات بعد البيان عن الرجوع إليه والحساب. هؤلاء الذين آمنوا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى يشتاقون إليه، والإنسان يشتاق إلى مكانه الأصلي. كل منا مهما سافر مهما ابتعد في طريق عودته إلى الديار، إلى بيته، إلى بلده، إلى فراشه، يشعر بالاشتياق ويشعر بالسعادة إذا وصل. هكذا المؤمن، مكان المؤمن عند الله، وهو يعلم أنه كان هناك في وقت ما ثم سار في رحلة وركبت روحه هذا الجسد فكان مركبا لها في هذه الدنيا، فهو في سعي، في تجارة مع الله، في كدح، وهو يعلم تماما أن لهذا السير نهاية، نهاية، ولا بد أن يعود إلى مكانه الأصلي. هذا المكان الأصلي الذي كان فيه هو الرضا والرضوان والروح والريحان، فيعمل له ويشتاق إليه. لذا يحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة، ويقول لنا أمرا غريبا، الإنسان إذا دخل الجنة أين مكانه؟ أين قصره؟ أين جنته؟ هل يا ترى يسوقه أحد من الملائكة يأخذه ليذهب به إلى مكانه أو ما كتب له؟ هل هناك لافتات تبين الطريق؟ هذا طريق كذا وهذا طريق كذا. كيف؟ إذا تساءلت عن ذلك فاعلم أن الرسول قد أجابك عليه الصلاة والسلام، فقال إن الرجل إذا دخل الجنة يعرف بيته في الجنة ومكانه في الجنة أكثر منه إذا عرف بيته في الدنيا. هل يضل الإنسان عن داره؟ مهما أخذناك من هنا وذهبنا بك في أطراف المدينة ثم تركناك، هل تعرف كيف تعود؟ هل لو دخلت الشارع تخطئ ستدخل بيتا غير بيتك؟ هل يمكن؟ يستحيل. كذلك الأمر في الجنة. إي وربي، يدخل أهل الجنة وهم أعلم بمكانهم وأدل بقصورهم منهم ببيوتهم في الدنيا. من هنا كان المؤمن عاملا من أجل الآخرة، وكانت الدنيا مزرعة لذلك. يقول الله تبارك وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، بعد أن بين أن الهدى هداه وليس هناك هدى سوى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، وجاءت الصيغة ثانية: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، صيغتان جاءتا في القرآن. قل إن هدى الله هو الهدى فلا هدى سواه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الاستسلام لله، الإيمان بقضائه وقدره، الرضا بكل ما يأتي به القضاء، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فالتقوى واجبة لازمة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من الحكمة، وهو سبحانه وتعالى أوجد السماوات والأرض من العدم بكلمة الحق، بكلمة كن. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق وهي كلمة كن. ويوم يقول كن فيكون، بل أمره سبحانه وتعالى كما قال بعض السادة بين الكاف والنون: ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق الصدق الواقع الثابت، الحق الثابت قوله الحق. قالوا العلماء: ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أو قوله الحق يوم يقول كن فيكون. قوله الحق مبتدأ وخبر، أو قوله الحق قوله مبتدأ والحق نعته مبتدأ مؤخر. يوم يقول كن فيكون خبر مقدم، والمعنى يختلف. بمعنى يوم القيامة يقول كن فيكون، ذاك هو قوله الحق البعث، حيث يقول كن أي يأمر أن تقوم الناس أو أن تقوم الساعة فتقوم الساعة. يوم يقول كن فيكون، أو اذكر يوم يقول كن فيكون، أو اتق الله يوم يقول كن فيكون، أو خف ذاك اليوم. يوم يقول كن فيكون قوله الحق مبتدأ الخبر، قوله الحق. كل أقوال الله تبارك وتعالى حق حق. يوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور، الصور البوق، الصور القرن، ما ينفخ فيه، قيل هو قرن من نور. ربنا تبارك وتعالى له نفختان، والنافخ إسرافيل عليه السلام، وذاك وارد في جميع الأديان. نفخة أولى نفخة الصعق، نفخة الثانية نفخة القيامة. ربنا تبارك وتعالى في الآيتين أو في الثلاث آيات يبين بعض الصفات، صفات الجلال والكمال والقدرة والقهر. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وله الملك يوم ينفخ في الصور، والملك لله أزلا وأبدا. فلما قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، وهو المالك والملك وملك الملوك، وله الملك والملكوت أزلا وأبدا. لأن في الدنيا هناك ملوك الأرض، وهناك من يدعي الملكية، فأنت تملك جلبابك وتملك بيتك وتملك السيارة وتملك كذا، وتدعي أنك مالك وتملك، وفلان ملك على بلاد كذا. فادعاء الملكية وادعاء الملك في الدنيا قائم ولو بالكذب أو بالجهل، لكن في يوم القيامة تسقط الدعاوى، حيث يقبض الله تبارك وتعالى على الأرض بيده، ويطوي السماوات السبع بيمينه، ويردها ردا، ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وذاك مصداقا لقوله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومصداقا الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله. فكذلك وله الملك يوم ينفخ في الصور، ونفخة الصور نؤمن بها لكننا لا نعلمها ولا ندري عنها، عن كيفيتها لا ندري عن كيفيتها، لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، كما أخبرنا بالعرش عن العرش، وأخبرنا عن الصراط، وهكذا من الشمعيات الواجب الإيمان بها، من ضمن الغيبيات التي نؤمن بها ولم نرها. يوم ينفخ في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، عالم بالجر، وله اللام لام الجر، وله أي ولعالم الغيب والشهادة الملك يوم ينفخ في الصور، قراءة وقرأت عالم بالرفع. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة المشاهد والمدرك بالحواس، هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما ظهر وما خفي، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم في أفعاله، الخبير بشؤون عباده، وهو الحكيم الخبير.